بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 39، هل للمقارض أن يستدين مالا يتجر به مع مال القراض؟ قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: واختلفوا في العامل يستدين مالا فيتجر به مع مال القراض، فقال مالك: ذلك لا يجوز. وقال الشافعي وابو حنيفة: ذلك جائز، ويكون الربح بينهما على شرطهما. وحجة مالك أنه كما لا يجوز أن يستدين على المقارضة، كذلك لا يجوز أن يأخذ دينا فيها. قال أبو عبد الله: الراجح قول الشافعي، والقياس الذي ذكر ابن رشد قياس فاسد لوجود الفرق بين الأصل والفرع، والله أعلم. نعم، ولأن التجارة تجري عامة، التجارة تجري على هذا، يقدم شيئا ويأخر شيئا ويستدين شيئا، وما يعني عامة التجار على هذا، ما يعاملونه بالدين فقط إلا إذا كان عنده رأس مال، فلا يقول رأس المال لصاحب رأس المال والديون الذي أستقرضها لي أنا، هو ما أقرضك إلا بسبب ما عندك من أموال، بسبب المال، رأس المال الأصلي لما رآك تعطيه أقرضك، فيجري على ذلك. هذا زيادات الديون كذلك هي مع الأصل، الله أعلم. قال مسألة 40: بأي شيء ينفسخ القراض؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأي المتقارضين مات أو جن انفسخ القراض، لأن الملك ينتقل في حالة الموت، وفي حالة الجنون ينتقل التصرف إلى الولي، صار تصرفه لا عبرة به. انفسخ القراض لأنه عقد جائز، فانفسخ بموت أحدهما أو جنونه كالتوكيل. فإن كان الموت أو الجنون برب المال، فأراد الوارث أو وليه إتمامه والمال ناض جاز، ويكون رأس المال وحصته من الربح رأس المال، وحصة العامل من الربح شركة له مشاعة. يعني إذا كان هناك أرباح في حالة الموت الآن، سيأخذ المال وعند فيه زيادة، وحصة العامل تكون يكون مشاركا بها. قول مشاعة أي نسبة غير مقسومة، المشاعة أي خلاف المقسوم، خلاف المقسوم يسمونه مشاعة. وحصة العامل من الربح شركة له مشاعة، وهذه الإشاعة لا تمنع، لأن الشريك هو العامل وذلك لا يمنع التصرف. قال: وإن كان المال عرضا وأرادوا، هكذا عندي بسكون الراء المعروف بالفتح عرضا، وإن كان المال عرضا وأرادوا إتمامه، فظاهر كلام أحمد جوازه، وهو منصوص الشافعي. وذكر القاضي وجها آخر أنه لا يجوز، لأن القراض قد بطل بالموت، وهذا ابتداء قراض على عروض، وهذا الوجه أقيس، لأن المال لو كان ناضا كان ابتداء قراض، وكانت حصة العامل من الربح شركة له يختص بها دون رب المال. وإن كان المال ناقصا، هذا يعني في حالة كونه عروض، فيحتاج إلى بيان كم يملك الوارث وكم ملك الشريك العامل، لأن المال لو كان ناضا كان ابتداء قراض، وكانت حصة العامل من الربح شركة له يختص بها دون رب المال. وإن كان المال ناقصا بخسارة أو تلف، كان رأس المال الموجود منه حال ابتداء القراض، فلو جوزنا ابتداء القراض ها هنا وبناءهما على القراض لصارت حصة العامل من الربح غير مختصة به، وحصتهما من الربح مشتركة بينهما، وحسبت عليه العروض بأكثر من قيمتها فيما إذا كان المال ناقصا، وهذا لا يجوز في القراض بلا خلاف. قال: وإن مات العامل أو جن وأراد ابتداء القراض مع وارثه أو وليه، فإن كان ناقضا أي الدراهم والأموال موجودة جاز، كما قلنا فيما إذا مات رب المال يبتدئ معهم، إما على العقد السابق إذا أقروه أو على عقد آخر. وإن كان عرضا لم يجوز ابتداء القراض إلا على الوجه الذي يجوز ابتداء القراض على العروض، بأن تقوم العروض، انظر كم رأس المال فيها، ويجعل رأس المال قيمتها يوم العقد، لأن الذي كان منه العمل قد مات أو جن وذهب عمله ولم يخلف أصلا يبني عليه وارثة. المسألة 41: متى يكون الضمان في الخسارة على العامل؟ ذكر أهل العلم أن الضمان على العامل فيما إذا تعدى أو فرط، ولا ضمان عليه فيما سوى ذلك. المسألة 42: هل تصح المضاربة بالعروض؟ يعني يعطيه عروضا للمتاجر بها ما يعطيه دراهم. قال: أما المضاربة بالدراهم والدنانير فهي جائزة بالإجماع، واختلفوا هل تصح المضاربة بالعروض أم لا. مثلا معي 100 رأس من الغنم أدفعها إليه تتاجر فيها، تبيع وتشتري. قال: فمذهب الجمهور عدم جواز ذلك، وأجازه ابن أبي ليلى والأوزاعي، وحجة الجمهور أن رأس المال إذا كان عروضا كان غررا، لأنه يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما، ويرده وهو يساوي قيمة غيرها، فيكون رأس المال والربح مجهولا. والصحيح قول الجمهور إذا لم تقوم، أما إذا قومت بثمنها وجعلوا رأس المال دراهم، قالوا هذه 100 رأس من الغنم قيمتها في هذا اليوم كذا وكذا من الدراهم، فتقوم بالدراهم أو الدنانير فتصح المعاملة، وأما إذا لم تقوم فلا تصح. أضيف هنا: والصحيح قول الجمهور إذا اعتمد على العروض دون تقويم. طيب نعم، هو نفسه سيق الجمهور إذا اعتمد على العروض دون تقويم للعروض. قال: وأما إن كان رأس المال هو الثمن الذي بيعت به العروض فقد أجاز ذلك أهل العلم. المسألة 43: إذا فسدت المضاربة لتخلف بعض شروطها أو ما أشبه ذلك، فماذا يترتب عليه من أحكام؟ قال: يترتب على فسادها أحكام، أحدها تنفذ تصرفات المضارب لأن له إذن في ذلك، فإذا بطل العقد بقي الإذن، فمالك بها التصرف كالوكيل، يعني تصرفات المضارب ما زالت نافذة، وإنما يلغون الشروط التي أفسدت المضاربة. الثاني: اختلف أهل العلم في الأرباح الحاصلة بعد فساد المضاربة، وقد تقدم نقل الخلاف في ذلك في المسألة رقم 20، والذي خرجنا به على أنه يعني يعطى كما يعطى غيره من المعاملات الصحيحة، الذي عليه الأعراف الناس في المعاملات الصحيحة. الثالث: الضمان فيما يتلف كحكم الضمان في المضاربة الصحيحة، ومذهب أحمد والشافعي. المسألة 44: إذا اختلف العامل ورب المال في صفة الإذن، مثل أن يقول العامل: أذنت في البيع بخمسة دراهم، قال: بل بعشرة. قال: فمذهب أحمد وأبي حنيفة أن القول قول العامل، لأنه مؤتمن، ولأن رب المال يدعي عليه زيادة وينكرها. ومذهب الشافعي وبعض الحنابلة أن القول قول رب المال، لأن الأصل عدم الإذن، ولأن القول قول رب المال في أصل الإذن فكذلك في صفته. قلت القول الأول أقرب والله أعلم مؤتمن، وأيضا ينكر الزيادة بين على المدعي واليمين على من أنكر. وقولهم القول قول فلان يقصدون مع اليمين. المسألة 45، لو اختلف العامل ورب المال في قدر النصيب من الربح، مثل أن يقول عامل شرطت لي نصف الربح، قال رب المال بل الثلث، فمن قوله في هذه المسألة قبل أن نقرأها؟ رب المال، لأنه ينكر الزيادة وذاك يدعي عليه زيادة. البين على المدعي اليمين على من أنكر. مثل أن يقول العامل شرطت لي نصف الربح، قال رب المال بل الثلث، قال ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القول قول رب المال لأنه ينكر زيادة تدعى عليه، وهذا قول أحمد وإسحاق والثوري وابن مبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال بعض أهل العلم القول قول العامل إذا ادعى سهم المثل أو زيادة يتغابن الناس بها، وهذا قول مالك وأحمد في رواية. هذه القرينة قد يعمل بها في بعض الحالة، كأن يدعي العامل ما تعارف الناس عليه، العامل يدعي ما تعارف الناس عليه، وذاك ينكر ويدعي شيء مثله لا يقبله أحد، فهذا قرينة في تقديم قول العامل. قال ومذهب الشافعي أنهما يتحالفان ويتفاسخان وله أجرة المثل، أي كل منهم يحلف، هذا يحلف وهذا يحلف، فتنفسخ عقد المضاربة ويعطى أجرة أجير عامل. والقال الليث له قراض مثله. تقدم أن نبه ابن القيم على أن الأجرة قد تكون مضرة على أحد الطرفين، على هذا وعلى هذا، فالأقرب أنه على القول الأول، القول الأول هو الأقرب. قلت والأقرب هو قول الأول ما لم تظهر قرينة تقوي جانب العامل، فيكون القول قوله، فيكون القول قوله كما قال مالك رحمه الله والله أعلم. المسألة 46، يدعى العامل رد المال فإنكر ذلك رب المال. قال مذهب أحمد وبعض الشافعية أن القول قول رب المال لأنه منكر لما يدعى عليه. وقال بعض الشافعية القول قول العامل لأنه مؤتمن، والأقرب القول الأول والله أعلم البين على المدعي واليمين على من أنكر، لأن المال صار أصلا في يد العامل باعترافه بنفسه، فإذا عاده فهو يدعي شيئا ينكره الآخر. قال المسألة 47، إذا اختلف العامل ورب المال في قدر رأس المال أو تلفه أو في الإذن بشراء شيء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني والعامل أمين في مال المضاربة لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه، فكان أمينا كالوكيل، وفارق المستعير فإنه قبضه لمنفعته خاصة، وها هنا المنفعة بينهما، فعلى هذا القول قوله في قدر رأس المال. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول العامل في قدر رأس المال، كذا قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، وبه نقول، ولأنه يدعي عليه قبض شيء وهو ينكره، والقول قول المنكر. قال وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه، كان يقول تلف علي كذا أو خسر في كذا فهو مؤتمن، وما يدعى عليه من خيانة وتفريط، ذاك الرأس صاحب المال ادعى عليه الخيانة عليه البين، أو ادعى عليه أنه فرط عليه البين، وإلا فالقول قول العامل. وفيما يدعي أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة، لأن الاختلاف هنا في نيته وهو أعلم بما نواه. قال ولو اشترى عبدا فقال رب المال كنت نهيتك عن شرائه فأنكر العامل، فالقول قوله لأن الأصل عدم النهي، وهذا كله لا نعلم فيه خلافا، تنبيه جميع المسائل التي تقدمت وقيل فيها القول قول أحدهما، فالمراد بذلك عند أهل العلم مع اليمين، فتنبه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.